قتل كل شيطان أو مال

وديان وثمود وقصد الهدى يا عظيم وقصد الهدى يا قدير قصد الهدى عظيم واجعل هذه آخر ساعة له في هذا الجسد في هذه الدنيا يا حي يا قيوم. ولقد ضرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللهم يا حي يا قيوم أنزل على هذا العين الذي تجرع واخترق هذا الجسد يا عظيم أنزل عليه وطلق عليه ذاك ملائكة من عندك يضربون عرق هذا العين. اللهم أنزل على هذا العين أو العينة الذي اخترقوا هذا الجسد يا عظيم أرسل عليهم ملائكة من عندك يا نور النور يضربون أعناقهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب واضربوا منهم كل جدال. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل جدال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويغريهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل وما كانوا يعملون. وأراد الذين ضربوا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مبرود. أمطرنا عليها حجارة من سجيل مبرود فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يزيغه ويأتيه الموج من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قمران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإذ رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون

وبين الأسماء تزهق روح هذه الليلة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريق الليلة. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسلمتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلتنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلتنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما ولدوا وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تزيد كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب ربك شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عزمه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قتل الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وإن الله على نصرهم لقدير. وإن الله على نصرهم لقدير. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فبعدا للقوم الظالمين. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم باب عذاب شديد. حتى إذا فتحنا عليهم بابا لعذاب شديد إذا هم فيها مبلسون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل عليهم بالذات الذي فتحوه وانقطع والنفوذ واختراق جسد عبدك هذا وعبدك يا عظيم. اللهم أسهل عليهم من هذا الباب عذابا شديدا. أسهل عليهم من هذا الباب عظيم عذابا شديدا. أسهل عليهم الموت من هذا الباب الذي اخترقوا فيه من خلال هذا الجسد يا عظيم. حتى إذا فتحنا عليهم بابا لعذاب شديد. حتى إذا فتحنا عليهم بابا لعذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.

فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأطفال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إنا كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحرمين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو البوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أرض الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم علينا لشوبا من حميم ثم إنا مرجعهم ليلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين وما يغفر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده بعباد فاتقون أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكذبون اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك باسمك العظيم العظم وأسمائك الحسنى العظيمة أن تقتلنا فكل بارد أو باردة اخترقت هذا الجسد يا عظيم مهما كان سبب تطليقهم يا عظيم اللهم انزل عليهم ملك الموت يا مرواحهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر اللهم قد جملان يا عظيم اللهم قد جملان يا عظيم اللهم قد منهم ولا تطغي منهم ولا تضر يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الضريب اللعين وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع